هل هي مقبولة أو غير مقبولة فيما لو أظهرت عدم الرضا، رفضت، هل للولي أن يجبرها أو ليس له أن يجبرها؟ إن قلنا إن له أن يجبرها في هذه الحالة فإنا نجمع بين هذه الصورة وهي الصورة التي أظهرت التسخط فيها وبين الصورة التي سكتت عن الكلام فيها، نجمع بينهما بدليل العلة. لماذا أجزنا للولي إجبارها في الصورة الأولى؟ أجزنا له إجبارها وتزويجها بدون التصريح برضاها لأن العلة في ذلك أن رضاها غير معتبر، رضاها غير معتبر. طيب إذا جئنا في هذه الصورة الثانية التي أظهرت فيها عدم الرضا، ها؟ عندما نجمع بين هذه الصورة وبين التي قبلها نجمع بينهما بدليل العلة. الدليل الذي جوز لنا تزويجها في الصورة الأولى هو عدم اعتبار رضاها، عدم اعتبار رضاها. فنقول بالجمع بين هذه الصورة الجديدة وبين الصورة الأولى بهذا الدليل وهو عدم اعتبار رضاها، فلا عبرة بنطقها بالرفض ولا عبرة بسكوتها، ها؟ لأن رضاها غير معتبر، فهذا دليل العلة، دليل العلة وليس هو العلة نفسها. فجاز لنا أن نجمع بين الأصل والفرع هنا بدليل العلة. لماذا؟ لأن دليل العلة يلازم العلة نفسها من باب التلازم بين الدال وبين المدلول. اقرأها مرة أخرى. وقياس الدلالة الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة، إذ اشتراكهما فيه يفيد، يعني اشتراكهما، اشتراك الأصل والفرع فيه في دليل العلة، إذ اشتراكهما فيه يفيد اشتراكهما في العلة فيشتركان في الحكم، نحو جاز تزويجها ساكتة فجاز ساخطة كالصغيرة. إذ جواز تزويجها ساكتة دليل عدم اعتبار رضاها، وإلا لاعتبر نطقها الدال عليه. يعني لا يقال بأن الصورة الأولى إنما جاز فيها التزويج للولي وهي كونها ساكتة لأن هذا دليل على رضاها، لأن نقول لو كان رضاها مشترطا لاشترط النطق، لاشترط النطق، لأن النطق هو دليل على ماذا؟ دليل على الرضا. لكنها لما سكتت وأجزنا النكاح دل هذا على أن رضاها غير معتبر. نعم. إذ جواز تزويجها ساكتة دليل عدم اعتبار رضاها، وإلا لاعتبر نطقها الدال عليه، يعني الدال على الرضا، فيجوز وإن سخطت لعدم اعتبار رضاها. ونحو لا يجبر على إبقاء النكاح فلا يجبر على ابتدائه كالحر. هذا من هو؟ العبد. لا يجبر على إبقاء النكاح، إذا كان العبد متزوجا هل من حق سيده أن يجبره على عدم مفارقة زوجته؟ لا، ليس له. الدليل ما هو؟ الدليل قال لا يجبر على إبقاء النكاح فلا يجبر على ابتدائه. لو أراد سيده أن يزوجه بالإجبار هل له أن يفعل ذلك؟ الصورة هنا يراد قياسها على صورة الحر. الحر لا يجبر على ابتداء النكاح، لا يجبر على استدامة النكاح، فكذلك لا يجبر على ابتدائه. فالعبد مثله بجامع ماذا؟ بجامع الآدمية فيهما. فالعبد لا يجبر على ابتداء استدامة النكاح، كذلك لا يجبر على ابتدائه، قياسا له على ماذا؟ على الحر. فإن الحر لا يجبر على استدامة النكاح ولا يجبر على ابتدائه، ها؟ لا يجبر. ودليل العلة ما هو؟ عدم الإجبار، عدم الإجبار في الموضعين، فيقاس عليه العبد، يقاس عليه العبد لأنه لا يجبر على استدامة، في كونه لا يجبر على استدامة النكاح كما لا يجبر على ابتدائه. نعم. فعدم إجباره على إبقائه دليل خلوص حقه في النكاح، فلا يجبر على خالص حقه في الموضعين. خلوص الحق لمن؟ للزوج. الزوج سواء أكان حرا أم عبدا هو صاحب الحق، في استدامة النكاح وهو صاحب الحق في ابتدائه، ما دام أنه هو صاحب الحق فلا يجبر على خالص حقه سواء في استدامته أو في ابتدائه. نعم. تنبيه: حيث العلة الشرعية أمارة يجوز أن تكون وصفا عارضا كالشدة في الخمرة ولازما كالنقدية والصغر وفعلا كالقتل والسرقة، وحكما شرعيا نحو تحرم الخمر فلا يصح بيعها كالميتة، ومفردا ومركبا ومناسبا ومناسبا وغير مناسب، ووجوديا وعدميا، ويجوز أن تكون في غير محل الحكم كتحريم نكاح الأمة لعلة رق الولد، ولا تنحصر أجزاؤها في سبعة أوصاف خلافا لقوم، والله أعلم. نعم. الآن هذا من باب التتمة للأوصاف أو للعلل التي مر ذكرها، ومر ذكر الأدلة الدالة على كيفية تعرفها. والعلة الشرعية تختلف كما ذكر المؤلف عن العلة العقلية، فإن العلة الشرعية أمارة وعلامة تعرف حكم الشرع، وليست هي بنفسها دالة مؤثرة في إثبات هذه الأحكام. ولما كانت كذلك جاز فيها ما لا يجوز في غيرها من العلل، فيجوز أن تكون وصفا عارضا. وما معنى العارض؟ الذي يمكن أن يزول. العارض بخلاف ماذا؟ خلاف الثابت. الثابت هو ما لا يزول، وأما العارض فهو الذي يثبت في حال دون حال. فيجوز أن تكون العلة الشرعية وصفا عارضا، ومثل له بالشدة الموجودة في الخمر أي الإسكار، هذا المعنى الموجود في الخمر وصف عارض، فإن الخمر كانت عصيرا ولم يوجد فيها هذا الوصف، وبعد أن وجد فيها هذا الوصف وجد فيها ماذا؟ وجد فيها التحريم. ها؟ فالعلة في التحريم ما هي؟ هذا الوصف العارض الذي وجد بعد أن لم يكن موجودا. يجوز أن تكون وصفا عارضا كالشدة في الخمرة، ويجوز أن تكون وصفا لازما يعني ثابتا في كل حال كالنقدية. النقدية في الذهب والفضة علة عدم جواز التفاضل والنس، عدم جواز الربا فيهما، في الذهب وفي الفضة. العلة ما هي؟ النقدية. هذه النقدية أو الثمنية كما يعبر عنها بعض العلماء وصف لازم للذهب والفضة، يعني خلقا ليكونا أصل الأثمان. وكذلك الصغر في ثبوت الولاية على الصغير، الصغر وصف لازم للصغير، ما دام أنه صغير فهذا الوصف ملازم له في جميع أحواله فتثبت عليه الولاية بسببه. ويجوز أن تكون فعلا كالقتل والسرقة، هذه أفعال وهي علل، كما يجوز أن تكون حكما شرعيا كقولنا تحرم الخمر فلا يصح بيعها. ما هو الحكم الآن؟ عدم صحة بيع الخمر بسبب ماذا؟ بسبب كونها محرمة. ها؟ قياسا لها على ماذا؟ على الميتة. لما كانت الميتة محرمة حرم ماذا؟ حرم بيعها، حرم بيعها. ها؟ فهنا العلة في تحريم بيع الخمر ما هو؟ كونها محرمة، لأن الشريعة حرمتها، حرمت شربها، فحرم بيعها وحرم شراؤها قياسا لها على ماذا؟ على الميتة. لما حرمت الشريعة أكلها حرمت أيضا بيعها. نعم. ويجوز أن تكون وصفا مفردا كالسرقة مثلا أو الزنا، فإن هذه أوصاف مفردة، كما يجوز أن يكون الوصف الذي ينبني عليه القياس والذي نسميه بالعلة يجوز أن يكون مركبا، يعني له أجزاء متعددة، ومثال هذا القتل العمد العدوان في ثبوت القصاص، هذا هو العلة. العلة في ثبوت القصاص ما هي؟ وجود القتل العمد العدوان. فهذه الأوصاف كلها مجتمعة تكون ماذا؟ تكون العلة التي بسببها يثبت بها يثبت الاقتصاص. الاقتصاص نعم. ويجوز أن يكون وصفا مناسبا. معنى الوصف المناسب ما هو؟ الذي يظهر المعنى العقلي المقبول فيه ويدرك العقل فيه جلب مصلحة أو درء مفسدة. يجوز أن تكون العلة كذلك، مثاله تحريم الخمر، تحريم الزنا، تحريم القتل، تحريم السرقة إلى آخره. هذه أوصاف مناسبة للأحكام التي ربطت بها. ويجوز أن يكون الحكم أو العلة وصفا غير مناسب، كما في زوال الشمس الموجب لصلاة الظهر، فإن العلة في وجوب صلاة الظهر ما هي؟ زوال الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس. والعلة في وجوب صوم رمضان ما هي؟ رؤية هلال رمضان، صوموا لرؤيته. والعلة لوجوب الفطر بعد الصوم ما هي؟ رؤية هلال شوال، وأفطروا لرؤيته. لكن هل هذا الوصف فيه معنى مناسب؟ لا، ليس فيه معنى مناسبا. نعم. ويجوز أن تكون وجوديا كما قلنا، ويجوز أن يكون عدميا. عدميا ها؟ يعني بالسلب وبالإثبات. ويجوز أن تكون في غير محل الحكم، كتحريم نكاح الأمة لعلة رزق الولد. يعني الحر لا يجوز له أن ينكح الأمة، لا يجوز له أن ينكح الأمة إذا كان واجدا لطول الحرة أو لثمن الأمة. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. جعل هذا شرطا، اشتراط عدم القدرة على طول الحرة، يعني ألا يجد ثمن مهر حرة ولا ثمن أمة ويخشى على نفسه العنت، فإنه يجوز له للضرورة نكاح ماذا؟ نكاح الأمة. وأما ما عدا ذلك فإنه لا يجوز للحر أن ينكح الأمة. ما هي العلة؟ هل الأمة نجسة في ذاتها؟ لا. لماذا لا يجوز نكاحها؟ خشية من رق الولد، لأن هذا الولد إذا عقد في رحم أمه بسبب وطئ أبيه يكون ماذا؟ يكون رقيقا. يعني إذا كان الأب حرا والأم أمة أصبح الولد ماذا؟ أصبح الولد رقيقا. وقلنا إن الولد من ناحية الدين يتبع من؟ يتبع الأب أو الأم؟ يتبع خيرهما، يتبع خيرهما. فإذا كانت الأم كافرة وكان الأب مسلما فإن الولد يتبع من؟ يتبع الأب. وإذا كان العكس، بأن كان الأب كافرا والأم مسلمة فإن الولد يتبع من؟ يتبع الأم. لكن في الحرية الولد يتبع من؟ يتبع الأم. فإن كانت الأم أمة كان الولد رقيقا حتى وإن كان أبوه حرا، حتى وإن كان أبوه حرا. وإن كان الولد وإن كانت الأمة وإن كانت الأم حرة كان الولد حرا حتى وإن كان أبوه عبدا. فمن ناحية الحرية الولد يتبع الأم. وهنا لما كانت الأم مسترقة لسيدها فإن هذا الولد سيكون رقيقا، والشريعة تتشوف دائما إلى تحرير الأرقاء، ولذلك ندبت إلى هذا ورتبت عليه الثواب العظيم وجعلته كفارة لكثير من الذنوب والمآثم، كما في القتل الخطأ، كما في كفارة الوطأ في نهار رمضان، وكما في كفارة الظهار، وكما في كفارة اليمين. فالشريعة دائما تتشوف إلى تحرير الأرقاء ولا تحب التوسع في هذا. فلذلك خشية من كون الولد المولود هذا بين الأب الحر والأمة المسترقة، خشية من كونه يصبح رقيقا بعد ذلك بتبعيته لأمه، منع الحر من نكاح الأمة. فالعلة ليست في المحل وإنما هي في غير المحل. الولد الذي يتوقع حصوله من هذا النكاح وهو المنع من الزواج خشية من كون هذا الولد الذي يتوقع حصوله من هذا النكاح يصبح رقيقا. نعم. ولا تنحصر أجزاؤها في سبعة في أوصاف خلافا لقوم. قلنا إن العلة قد تكون مفردة، يعني مركبة من وصف، يعني مشتملة على وصف واحد فقط، وقد تكون مركبة من أجزاء عديدة كما قلنا في القتل العمد العدوان، هذا لا خلاف فيه بين العلماء. لكن الخلاف بين العلماء في عدد الأوصاف أو الأجزاء التي يمكن أن تتركب منها العلة. بعضهم أطلق قال لا تنحصر في عدد، يمكن أن تتركب من 10 أوصاف أو من أكثر، وبعضهم قالوا لا تزيد على 7، لا تزيد على 7، ولهم في هذا علل ضعيفة لا تصلح دليلا لوجوب قصر أجزاء العلة على 7 أوصاف. لكن الشيء المحبب دائما عند القائسين هو عدم كثرة أوصاف العلة، وبهذا يرجحون العلة ذات الأوصاف القليلة على العلة ذات الأوصاف الكثيرة. والسبب ما هو؟ أن العلة إذا كثرت أوصافها، كثرت أجزاؤها، عسر على القائس ضبطها، فبدلا من أن ينظر في وصف أو وصفين يضطر إلى النظر في 5 أو في 6 أو في 7 فيعسر عليه ذلك. وربما فاتته بعض الأوصاف فيترتب على ذلك عدم صحة التعليل بالوصف. ها؟ لكن الأصل جواز تركب العلة من أجزاء عديدة، وبعض العلماء كما قلنا قصر ذلك على 7 أوصاف فقط، ولم يجز للقائس أن يعلل بعلة تزيد على 7 أوصاف، ولكن المحققين من علماء الأصول يمنعون من هذا القصر، فيقولون بأن العلة يجوز أن تتركب من أوصاف عديدة سواء كانت 7 أو كانت أكثر من 7. نعم. ويجري القياس في الأسباب والكفارات والحدود، وهو قول الشافعية خلافا للحنفية. لنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم على القياس من غير تفصيل، ولأنهم قالوا في السكران إذا سكر هذا، إذا سكر هذا، وإذا هذا افترى فيحد حد المفتري، وهو قياس سببي، ولأن منع القياس إن كان مع فهم المعنى فتحكم وتشهد، وإلا فوفاق، ولأنه مفيد للظن وهو متبع شرعا. هنا المسألة هذه تذكر عادة في كتاب القياس، لأن الأسباب أي العلل التي تثبت بها الأحكام وكذلك الكفارات والحدود هذه في الغالب أمور مقدرة من الشرع، بخاصة في جانب الحدود والكفارات أمور مقدرة من الشرع، فمعرفة المعنى الذي من أجله كانت بهذا المقدار لا يمكن الوقوف، أمر لا يمكن الوقوف عليه، ويعبرون عنها في بعض الأحيان بالكفارات والمقدرات، يعني التي ورد لها تقدير من الشرع. ومثال ذلك الزكاة، نصاب الزكاة مثلا في الغنم، في الإبل، في البقر، في الأموال، اختلاف أنواعها، هذا مقدر من الشارع، فلا يستطيع أحد أن يفهم العلة في هذا التقدير، لماذا قدر نصاب الغنم بكذا، ولماذا قدر نصاب الإبل بكذا، ولماذا قدر نصاب الذهب بكذا، لا يمكن الوقوف على هذا المعنى، فامتنع عند كثير من العلماء القياس على هذه الأمور. وكذلك الحدود، الحدود كحد السرقة، حد الخمر، حد الزنا، هذه أمور مقدرة من الشارع محددة لها شروط معينة ولها طريقة في إثباتها فلا يمكن القياس عليها. قالوا لأن الشارع هو الذي حددها بهذا بهذه الصفة فلا نستطيع الوقوف على المعنى الذي من أجله كانت كذلك، ومن باب أولى لا يمكن القياس على هذا المعنى. وكذلك الأسباب وهي العلل، هل يمكن أن نقيس عليها أو لا يمكن؟ هذا باب الخلاف فيه واحد، فالذي يجيز القياس في هذه في واحد من هذه الأمور غالبا يجيز القياس في بقيتها، والذي يمنع يمنع القياس في هذه الثلاثة الأشياء. الذي يجيز القياس في هذه الأسباب، ولو أخذنا أمثلة قبل ذلك ربما كان هذا أجدى لسهولة تعرف المعنى المراد. الأسباب، الأسباب هل يجوز القياس فيها أو لا يجوز؟ يمثلون لها بعدة أمثلة. السرقة مثلا سبب موجب لماذا؟ لقطع يد السارق. ففعل النباش هل هو سرقة أو ليس بسرقة؟ إذا قلنا هو سرقة قسنا في ماذا؟ في السبب الذي أوجب قطع يد السارق، هذا قياس في ماذا؟ في الأسباب. وكذلك في الكفارات، الكفارات عندنا مثلا إفساد الصوم بالوطء في نهار رمضان، هذا أمر ثبتت فيه الكفارة في الشرع، بقصة الأعرابي المشهورة المعروفة، وهو وكون النبي عليه الصلاة والسلام طلب منه أن يعتق رقبة فقال لا أستطيع لا أجد، ثم قال له أمره أن يصوم شهرين قال لا أستطيع، ثم قال له بعد ذلك أطعم 60 مسكينا قال لا أجد. هذه ثبتت في ماذا الكفارة؟ في الوطء في نهار رمضان. والوطء في نهار رمضان بتعبير آخر ما هو؟ إفساد للصوم. فهل يلحق به كل إفساد للصوم على طريق التعمد؟ فنقول إن كل من أفسد الصوم متعمدا في نهار رمضان تجب عليه هذه الكفارة. إن قلنا ذلك قسنا قسنا، كان هذا قياسا، كان هذا قياسا. وإن قلنا إن هذا مخصوص بإفساد الصوم بالجماع فقط لم نجز القياس عليه. في القتل الخطأ تجب الكفارة، في القتل الخطأ تجب الكفارة، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. الدية حق للأولياء، والكفارة حق لمن؟ حق لله تبارك وتعالى. ثبتت هذه الكفارة في ماذا؟ في القتل الخطأ. طيب القتل العمد قتل أو ليس بقتل؟ ها؟ قتل أخف أو أقوى من القتل الخطأ؟ أقوى. هل نثبت الكف؟ لكنه لم يرد في الشرع له كفارة، الشريعة ما أثبتت كفارة للقتل العمد. قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، ما قال الكفارة. فهل نثبت الكفارة؟ فنقيس في الكفارة كما أثبتنا الكفارة في القتل الخطأ، نثبتها في القتل العمد أو لا نقيس؟ إن أثبتناها كان هذا قياسا في ماذا؟ في الكفارات. وكذلك اليمين المنعقدة وهي الحلف على أمر مستقبل أن يفعله أو أن لا يفعله، فإذا وقع في خلاف يمينه حنث فوجبت عليه الكفارة، هذا في اليمين المنعقدة. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إلى آخر إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد صيام 3 أيام. طيب واليمين الغموس وهي الحلف على أمر ماض بخلاف ما هو عليه، كذب فيها يعني يمين كاذبة، هذه اليمين أشد وأنكى من اليمين المنعقد، جرمها كبير لكن لم يثبت لها في الشرع كفارة، فهل نقول بثبوت الكفارة فيها أو لا نقول؟ إن أثبتنا الكفارة فيها كان هذا قياسا على ماذا؟ قياسا على اليمين المنعقدة في ثبوت الكفارة، وإن لم نثبتها وإن قلنا بعدم جواز القياس في الكفارات فإنا لا نثبت التكفير في اليمين الغموس. الحدود هل يقاس فيها أو لا يقاس؟ كما ذكرنا فيما تقدم مسألة النباش هذه أيضا قياس في الحدود، هل يقاس أو لا يقاس؟ الذين يثبتون القياس في الحدود يقولون بجوازه، والذين يمنعونه لا يقولون بجوازه. هذه الأمور الذي يمنعها كما قلنا يستدل بتقدير الشارع لها وبتحديده فيمنع من القياس فيها، والذي يجيز القياس فيها يستدل بعدد من الأمور. أولا الأدلة العامة في القياس، الأدلة العامة التي تثبت القياس، إذا قلنا إن القياس ثابت في كل ما لم ينص على حكمه وفهمت علته فإن هذا دليل عام يشمل الأمور التي لم ينص على حكمها جميعا. فإذا استدلوا أولا بماذا؟ بعموم أدلة القياس لكل ما لم ينص على حكمه، واستدلوا أيضا بماذا؟ ببعض الصور التي ثبت القياس فيها في بعض هذه الأمور، فقالوا إن الصحابة أثبتوا حد الخمر 80 قياسا له على ماذا؟ قياسا له على حد القذف، فقالوا إذا سكر هذا سكران، إذا شرب الخمر والعياذ بالله هذا يعني هذر في كلامه لم يعد يدري ما يقول، وأداه هذا إلى ماذا؟ إلى الفرية، أن يفتري على غيره فيقذف غيره بالزنا، فيجب عليه حد من؟ حد المفتري. إذن أنزلوا شرب الخمر منزلة ماذا؟ منزلة القذف، فقاسوه عليه وقالوا بأنه يحد حد المفتري وهو القاذف، فحده 8. نعم. دليل ثالث قالوا إن هذا المعنى، معرفة المعنى هو الأساس في القياس، فإذا وجدنا أمرا من الأمور هو السبب في الحكم غلب على ظننا إذا وجدناه في مكان آخر صحة إلحاق هذه الصورة الجديدة بالصورة المنصوص أو المجمع على حكمها، وغلبة الظن معتبرة في ثبوت الأحكام. نعم. قالوا الكفارة والحدود شرعا للزجر وتكفير المأثم. اقرأ قبلها، اقرأ من أول مسألة. ويجري القياس، ويجري القياس في الأسباب والكفارات والحدود، وهو قول الشافعية خلافا للحنفية. لنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم على القياس من غير تفصيل، ولأنهم قالوا في السكران إذا سكر هذا وإذا هذا افترى فيحد حد المفتري، وهو قياس سببي، يعني قياس في الأسباب. نعم. ولأن منع القياس إن كان مع فهم المعنى فتحكم وتشهد، وإلا فوفاق. نعم، يعني منع المنع من القياس في هذه الأمور إما أن يكون لظهور المعنى بعد ظهور المعنى، أو أن يكون لعدم ظهور المعنى. فإن كان المنع من القياس في هذه الصور في الأسباب والحدود والكفارات مع ظهور المعنى المناسب المعقول فيها والذي يمكن أن يوجد في مكان آخر فهذا تحكم. ما معنى التحكم؟ القول بغير دليل، لأن الأدلة التي تثبت حجية القياس تثبته عامة أو تثبته في صور خاصة؟ تثبته بصفة عامة. فالتفريق بين المحال التي يجوز فيها القياس من غير دليل تحكم، قول بغير دليل، لأن معتمد القياس عندنا ما هو؟ فهم المعنى الجامع بين الأصل والفرع، وهنا فهمنا المعنى الجامع فيجوز لنا القياس. وأما منعكم منه فإنه تحكم من غير دليل، لأن الأدلة التي أثبتت جواز القياس أثبتته بصفة عامة، وهذه من الأماكن التي لم ينص على حكمها، فيجوز إثبات أحكامها بالقياس بعد ظهور المعنى الذي يصلح للجمع بين الأصل وبين الفرع. وإلا فيوثاق، يعني وإن لم يظهر المعنى الذي من أجله يصح القياس، فنحن متفقون نحن وإياكم نقول لا يجوز القياس. المنع من القياس في الأسباب والحدود والكفارات إما أن يكون لظهور بسبب ظهور المعنى، أو لأن المعنى غير ظاهر. إن كان لأن المعنى غير ظاهر ولا يمكن تعقله ولا يمكن إدراكه، فهذا بالاتفاق بيننا وبينكم لا يجوز صح القياس. وإن كان مع ظهور المعنى واتضاحه فهذا تحكم منكم لا نقبله، لأنه قول بغير دليل، فرقتم بين الأشياء من غير دليل مع اتفاقكم معنا أنه حيث وجد المعنى الجامع صح القياس. نعم. ولأنه مفيد للظن وهو متبع شرعا، يعني غلبة الظن متبع شرعا. نعم. قالوا الكفارة والحدود شرعا للزجر وتكفير الماء، والقدر الحاصل به ذلك غير معلوم، يعني الإثم الذي تكفره أو تزيله الكفارة هذا أمر غير معلوم لنا الذي